بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمع الدرس العاشر من دروس تعليقنا على متن ابن أجروم عليه رحمات الحي القيوم، ونحن معه رحمه الله حيث يتحدث عن المرفوعات. ومر معنا في الدرس الماضي الحديث عن الفاعل وأحكامه وعن نائب الفاعل وأحكامه، ومر معنا أيضا في الدرس الذي يليه الحديث عن المبتدأ والخبر وأحكامهما. ومعلوم كما ذكر المصنف أن المرفوعات سبعة، فمر الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، فبقي الثلاثة أنواع، بقي اسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع والتوابع ستأتي معنا، وهي خمسة ذكر المصنف منها أربعة وأغفل عطف البيان أو اختصر عطف البيان فلم يذكره. إذن درسنا الليلة إن شاء الله حول النواسخ، وسنتدارس بإذن الله على وجه الاختصار ما يتعلق بكان وأخواتها، وما يتعلق بإن وأخواتها، وما يتعلق بظن وأخواتها. وسنعرف لماذا سميت نواسخ، وسنعرف لماذا سميت نواقص. واضح؟ بعد أن نسمع من أخينا محمد متن الإمام ابن أجروم حول هذه المباحث. تفضل، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام، ارفع صوتك، وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتح وما برح وما دام، وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويثبت وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمرو قائما وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليس ولعل، تقول إن زيدا قائم وليس عمرا شاخص وليس عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليس للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. بارك الله فيك. إذن عندنا النواسخ، جمع ناسختين، لأن الفاعلة مطلقا تجمع على ماذا؟ تجمع على فواعل. وكذلك جمع ناسخ إذا كان اسما لما لا يعقل، وكذلك إذا كان وصفا لما لا يعقل. فالفاعلة مطلقا تجمع على فواعل، نقول فاحشة فواحش، واضح، وقس. والفاعل يجمع على فواعل أيضا، مثل ناسخ نواسخ. أما إذا كان عاقلا فلا يجمع على فواعل، إنما يجمع جمع سلامة، واضح، نقول ضارب ضاربون إذا كان لما يعقل. أما إذا كان لما لا يعقل فإنه يجمع على فواعل. أما إذا كان الوصف لمؤنث فإنه يجمع على فواعل، مثل حائض حوائض. قال ابن مالك رحمه الله في باب جمع التكسير: فواعل، خرجنا من الأجرومية على غير قصدي، فواعل لفوعل وفاعل، ذكر الأوزان التي تجمع على فواعل، فواعل لفوعل كجوهر، وفاعل كطابع وخاتم، فواعل لفوعل وفاعل وفاعل كقاصعاء ونافقاء تجمع على نوافق، وفاعلاء مع نحو كاهلي وحائضين، هذا اسم وصف لما يعقل، امرأة حائض حوائض وحائض وصاهر وفاعلة وفاعلة، وشذ في الفارس مع ما مات له كما سيأتي معكم إن شاء الله تعالى. إذن جمع ناسخ وجمع ناسخة على هذا التفصيل الذي ذكرنا. ما هو النسخ في العربية؟ النسخ في العربية يطلق إطلاقين، يطلق بمعنى النقل، ومنه نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه إلى غيره، ومنه قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ويأتي بمعنى الرفع والإزالة، ويأتي بمعنى الرفع والإزالة، وهذا معروف في العربية وهو الذي يطلق عليه في باب الأصول أيضا، رفع الحكم الشرعي، رفع الحكم الشرعي المعلوم دوامه بخطاب، بخطاب واضح كما هو مقرر في الأصول. أما ما نحن بصدده هنا النسخ في باب النحو، فالمقصود به رفع حكم المبتدأ والخبر، أليس كذلك؟ فإن هذا الحكم يرفع، تقول مثلا زيد المجتهد، هذا خبر ويحتمل الصدق والكذب لذاته، الخبر كما هو معلوم عندهم ما احتمل الصدق والكذب لذاته، فعندما تدخل عليه كان تنسخه إلى الماضي، كان زيد المجتهد، واضح؟ عندما تدخل عليه ليس تنفي عنه الخبر في الحال، ليس زيد المجتهد أي الآن، أي الآن، واضح؟ إلا إذا جئته بضميمة ليس زيد المجتهد غدا، أما الأصل فيه أنه ينفي الحال كما سيأتي معنا في ليس. ثم في باب إن تقول زيد مجتهد يحتمل الصدق والكذب، ثم تؤكده فتقول إن زيدا مجتهد، واضح؟ تقول مثلا زيد أسد، هذا خبر يحتمل الصدق والكذب، ثم تأتي بكأن التي تدل على التشبيه فتقول كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد. في باب ظن أيضا، ظن كما سيأتي معنا سنقسم أفعالها إلى قسمين، إلى أفعال القلوب وأفعال التحويل، وأفعال القلوب سنقسمها إلى قسمين، ما دل على اليقين وما دل على الرجحان. فمثلا لو قلت زيد مجتهد هذا يحتمل الصدق والكذب، تقول علمت زيدا مجتهدا، صار الآن هذا الإخبار يقينيا، صار هذا الإخبار يقينيا، لماذا؟ لأنك أدخلت عليه الفعل الذي يدل على القطع، دريت زيدا مجتهدا، علم. كذلك رأيت الله أعلم كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء كما قال الشاعر، أي علمت. فهنا كان يحتمل الصدق والكذب، فلما أدخلت عليه هذا الفعل الذي يدل على اليقين صار قطعيا، هذا معنى النسخ، واضح؟ كذلك في باب ماذا؟ في باب أفعال التحويل تقول الجو حار، وفعلا اليوم الجو حار عندنا، نحن في فصل الصيف، تقول الجو حار تخبر، قد يصدقك الغير وقد لا يصدقك، خصوصا الذي لا يعيش معك قد لا يصدقك فيقول هذا خبر يحتمل الصدق والكذب، لكن انظر تقول صار الجو حارا، بعد أن كان حارا تقول صار الجو باردا، بعد أن كان باردا تقول صار الجو حارا، فحصل فيه ماذا؟ حصل فيه تحويل من حال إلى حال ومن وصف إلى وصف، وقد يحصل فيه التحول من حقيقة إلى حقيقة، صار الطين إبريقا، هذا من حقيقة إلى حقيقة، أو من وصف إلى وصف، تقول صار كان كسولا، تقول صار زيد مجتهدا، هنا حصل تحول من وصف إلى وصف، واضح؟ إذن هذا معنى النسخ، هذا معنى ماذا؟ هذا معنى النسخ، حكم ماذا؟ نسخ حكمي مبتدأ أو الخبر، أليس كذلك؟ وهو ثلاثة أقسام، هذا النسخ ثلاثة أقسام كما مثل. القسم الأول ما يرفع ماذا؟ أحسن، ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهي كان وأخواتها، وهي 13 ناسخا كما سيأتي معنا. ما القسم الثاني؟ ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهي كم؟ 6 نواسخ، وهي إن وأخواتها. الثالث ما ينصبهما معا وهي أفعال القلوب وأفعال التصغير وأفعال التصغير. جميل. ما معنى نسخ الحكم؟ سؤال. ما معنى أنها تنسخ الحكم؟ أي تغيره وتبدله، تغيره وتبدله إلى حكم آخر كما ذكرت لكم سلفا. واضح؟ سؤال. تلاحظون، وسنبدأ بكان وأخواتها، تلاحظون يقولون كان وأخواتها، لماذا لم يقولوا ليس وأخواتها؟ لماذا جعلوا كان هي أم الباب؟ لماذا؟ أحسنت، أحسنت، لأن كان لها خصائص ولها مميزات عن غيرها، ولذلك كانت أم الباب. كان تأتي ماذا؟ تامة، وتأتي ناقصة، وتأتي زائدة، أليس كذلك؟ إلى آخره مما سيأتي معكم في الألفية ومما هو مبسوط في المطولات. واضح؟ مثالها ناقصة كان الله عليما حكيما، ولا يزال، هذا بالنسبة لله نقول تدل على الدوام للقرينة الخارجية. كان زيد مجتهدا أي في الماضي، هذه ناسخة. تامة وإن كان ذو عسرة، يا بني إنها إن تك مثقال، على قراءة الرفع، فهنا تامة. واضح؟ واضح. وتأتي أيضا زائدة، تأتي زائدة كما قال ابن مالك رحمه الله، وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. تقول ما كان أجمل زيدا، أي ما أجمل زيدا، فتأتي بكان زائدة. هذا لا يوجد في ليس، ولا في أصبح، ولا في أمسى، ولا في صار، ولا في فتئ وانفك وبرح وزال. واضح؟ وهكذا وهكذا. إذن لذلك كانت أم الباب. سؤال، لماذا سميت ناقصة؟ إذن عرفنا لماذا سميت نواسخ، لماذا سميت ناقصة. النقص هنا أيها الإخوان، النقص فيه قولان. الجمهور يرون أن النقص في كان أنها تدل على الزمان دون الحدث. لما تقول كان زيد مجتهدا، أخبرت عن اجتهاده في الماضي، في الزمن الماضي، أما الحدث فلا تدل عليه، إنما دلت على الزمن فقط. هذا مذهب الجمهور، من هنا أتاها النقص، لأن القاعدة أن كل فعل فعل يدل على الحدث ويدل على الزمان، مثل ضرب وأكل وشرب ونام ونحو ذلك. فلما تقول ضرب يدل على حدث الضرب، ويدل على أن الضرب وقع في الزمن الماضي. يضرب يدل على حدث الضرب، ويدل على أن الضرب وقع في الحال. اضرب يدل على حدث الضرب، ويدل على أن الضرب مطلوب منه في المستقبل، في الزمان المستقبل. كان الجمهور يقول ناقصة. لماذا؟ لأنها تدل على الزمان فقط ولا تدل على الحدث. وخالفهم بعض العلماء وقالوا بل تدل عليهما معا، بل تدل عليهما معا. فقيل لهم ولماذا سميت إذا ناقصة؟ قالوا لعدم استغنائها بمرفوعها عن منصوبها. وكذلك أخواتها، تقول أصبح زيد، إذا أردت النقص أصبح زيد، السامع ينتظر الخبر، ينتظر المنصوب. ليس زيد، السامع ينتظر المنصوب. صار زيد، السامع ينتظر المنصوب. وقف على ما فتئ زيد، السامع ينتظر المنصوب. فسميت ناقصة لعدم استغنائها بمرفوعها عن منصوبها. أما الأفعال التامة ومنها كانت تامة، فإنها تستغني بمرفوعها عن منصوبها. تقول ضرب زيد، قام زيد. ضرب زيد أخبرت عنه أنه وقع منه الضرب، لا يهمنا المفعول سواء ضرب عمرا أو خالدا، المهم. وفي الأفعال اللازمة الأمر واضح، تقول قام زيد، نام زيد، واضح. فتستغني بمرفوعها عن منصوبها، تستغني بماذا؟ بمرفوعها عن منصوبها. أما هذه النواسخ الثلاثة عشر فلا تستغني بفاعلها المجازي، لأن الفاعل هنا مجازي، والخبر مفعول مجازا، لذلك بعض العلماء يسمون اسم كان وأخواتها فاعلا مجازيا، ويسمون منصوبها الذي هو الخبر مفعولا مجازيا. وفي الحقيقة هي أخبار وهي أسماء وليست أفعالا، لكن من باب الحقيقة كذلك من باب المجاز هي أفعال، وهي ماذا؟ وهي مفعولات مجازا. جميل جدا. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنها لا تستغني بمرفوعها عن منصوبها، والذي لا يستغني بمرفوعه عن منصوبه هل فيه نقص أم لا؟ الجواب نعم، فيه نقص، من هنا أتاه النقص. أما الجمهور فيرون أن النقص في كان أتاها من قبل ماذا؟ من قبل أنها تدل على الزمان ولا تدل على الحدث، واضح؟ ولا تدل على الحدث. وهذا القول الذي فيه بالنسبة لكان الأمر ظاهر أنها تدل على الزمان ولا تدل على الحدث على مذهب الجمهور، لكن إذا جمعنا النواسخ كلها فنقول هذه النواسخ سميت ناقصتان لأنها لا تستغني بماذا؟ لا تستغني بمرفوعها عن منصوبها، وهذا الذي جنح إليه كثير من محققي الصناعة النحوية، الصناعة النحوية. واضح؟ جميل جدا. كان وأخواتها 13 ناسخا. إذا أراد الطالب أن يضبطها من ناحية الحفظ قد يحفظ متن ابن أجروم وينسى، واضح؟ إذا أراد أن يضبطها بطريقة عقلية فيبدأ بالزمان، كان لا علاقة بالماضي، ثم من الماضي يأتي متدرجا في الماضي، كان بات له علاقة بالماضي البعيد قليلا، بات بعد البيتوتة والبيات يأتي الصباح أصبح، ثم يأتي الضحى أضحى، ثم يأتي ظل ظل يعني في جميع النهار، ثم يأتي الإمساء أمسى، أليس كذلك؟ هذه 6، ثم صار ليس، هذه 8، أليس كذلك؟ ثم 4 تكون مدخولة بالنفي وشبهه ما عدا الاستفهام، ما برح وما فتئ وما انفك وما زال، هذه 12 هذه 12 أداة، ثم دام وهي 13، أليس كذلك؟ جميل. أو 13. من حيث العدد هي 13 أداة أو 13 ناسخة، أليس كذلك؟ من حيث العمل هي 3 أقسام، قسم يعمل بدون شرط وهي 8، وقسم يعمل بشرط السبق بنفي أو نهي أو دعاء، ولا نقول أو استفهام، بشرط أن يسبق بنفي أو نهي أو دعاء، وقسم يعمل بشرط أن تسبق بما المصدرية الظرفية. إذا كان وأخواتها من حيث العدد 13 ناسخا، عرفناه. من حيث العمل تنقسم إلى 3 أقسام، 8 تعمل بلا شرط وهي كان وبات وأصبح وظل وأضحى وأمسى وصار وليس، هذه 8 تعمل بلا شرط، تقول كان زيد مجتهدا، أصبح زيد مجتهدا، بات زيد ساهرا، أضحى الجو حارا، ظل زيد مراجعا يعني يراجع اليوم كله، واضح؟ أمس الجو باردا، صار زيد مجتهدا، ليس زيد كسولا أي الآن، واضح؟ هذه 8 تعمل بلا شرط. 4 تعمل بشرط أن تسبق بنفي أو نهي أو ماذا؟ أو استفهام، لا لا الاستفهام لا يدخل، بشرط أن تسبق بماذا؟ بنفي أو نهي أو دعاء. جميل جدا، واضح. هذه 4 برح وانفك وزال وفتئ تدل على معنى واحد وسيأتي معنا، واضح؟ إذن بعد أن عرفنا هذا التقسيم نمر إلى ماذا؟ نمر إلى التفصيل. إذن عرفنا الآن من ناحية العدد ومن ناحية العمل، نمر الآن إلى ماذا؟ إلى تفصيل هذه الأقسام الثلاثة. جميل جدا. نبدأ بالقسم الأول وهو ماذا؟ تفضل. أحسنت. ما يعمل بلا شرط وهي كم؟ ثمانية. أحسنت. إذا نبدأ بكان، علماء العربية ماذا يقولون؟ كان هذه يقولون كان وضعتها العرب أو لفظ موضوع للدلالة على ماذا؟ للدلالة على اتصاف، انتبهوا الآن، للدلالة على اتصاف اسمها بمضمون خبرها. كان لفظ موضوع من قبل الواضع، عندنا الواضع وعندنا المستعمل وعندنا الحامل. الوضع صفة الواضع، والاستعمال صفة المتكلم والكاتب، والحمل صفة السامع. الواضع يضع اللفظ، أسد، والمستعمل يستعمل اللفظ. واضح في الحقيقة أو في المجاز؟ القارئ والسامع إما أن يحمله على هذا المعنى أو أن يحمله على هذا المعنى. مثلا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هنا الواضع، اختلف في الواضع. الواضع كما سيأتي معكم في أصول الفقه فيه ستة أقوال. اللغة، واضع اللغة من؟ قيل الله رب العالمين، وهو مذهب الجمهور، وهو ما نصره أبو الحسن رحمه الله، أن الواضع هو الله جل جلاله، وأنها توقيفية، أن اللغات توقيفية، وهذا ما جنح إليه الجمهور، واستدلوا بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، بمعنى أنه علمه أسماء الأشخاص، وعلمه أسماء الأجناس، وعلمه أسماء الأوصاف، وعلمه أسماء الأحداث. واضح؟ الأشخاص ما دل على معين هي المعارف. واضح؟ ما دل على معين. والأجناس اسم الجنس ما دل على الماهية بلا قيد. واضح؟ وعلمه أسماء الأوصاف، وعلمه أسماء الأحداث، والمقصود بالأحداث الأفعال. الأفعال، جميل. فهناك أقوال ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله تبعا لشراح جمع الجوامع، ذكر في شرحه على الكوكب الساطع، ذكر ستة أقوال في من هو واضع اللغات. سيأتي معكم هذا في أصول الفقه، وإنما نذكر لكم هذا لنشجعكم على طلب العلم وعلى مادة الأصول المستقبلية إن شاء الله تعالى. جميل. منهم من قال الواضع البشر، أي حيث إنهم اصطلحوا على هذه الألفاظ عربية كانت أو فرنسية أو أو أو أو هندية أو صينية. واضح؟ ومنهم من قال بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، مذهب الاصطلاح ومذهب المعتزلة، نصارى والمعتزلة. ومنهم من قال بعضها اصطلاحي وبعضها توقيفي، ومنهم من توقف، وانظروا هذا في محله. المهم، الواضع يضع اللفظ. الله تعالى استعمل ما وضعه جل جلاله على مذهب الجمهور، وهو القرء أو القرء. فيأتي المفسر الفقيه إذا لم يجد حديثا يفسر الآية فيحمل الآية على معنى، فنقول هذا العالم المجتهد يسمى حاملا، لأنه حمل اللفظ على معنى. فالوضع صفة الواضع، والاستعمال صفة المتكلم، والحمل صفة من؟ السامع. واضح؟ زين. إذا الآن عرفتم عندما قلنا كان لفظ موضوع للدلالة على ماذا؟ اتصاف، للدلالة على اتصاف اسمها بمضمون خبرها في الزمن الماضي. قد يقول طالب العلم كان الله عليما حكيما في الزمن الماضي فقط، نقول هناك قرينة خارجية ودليل خارجي له ارتباط برب العالمين، وصفات الباقي ليست كصفات الفاني، فالله جل وعلا كان ولا يزال عليما حكيما. أما المخلوق فهي تدل على الانقطاع ولا تدل على الاستمرار، أما رب العالمين فتدل على ماذا؟ تدل على الدوام والاستمرار، كان ولا يزال، كان الله غفورا رحيما ولا يزال غفورا رحيما تبارك وتعالى. لكن لما تقول كان زيد مجتهدا فهذا له علاقة بماذا؟ بالزمان الماضي. لذلك قالوا كان تدل على ماذا؟ على اتصاف اسمها بمضمون خبرها في ماذا؟ في الزمن الماضي. فاضبطوا هذا بارك الله فيكم. لماذا قالوا بمضمون الخبر؟ حتى لا يقف الطالب مع اللفظ كان زيد مجتهدا، حتى لا يقف مع مجتهدا، اللفظ لا ينفع شيئا، إنما المقصود مضمون اللفظ، مدلول اللفظ، مكتنز اللفظ، وهو الاجتهاد، وذلك المعنى. أي كان متصفا بمعنى الاجتهاد، كان زيد متصفا بمعنى الاجتهاد، هذا بمضمون خبرها، بمدلول خبرها. مفهوم المعنى؟ الله يحفظه. جميل جدا. إذن هذا ما يتعلق بكان. نمر إلى باتا، لأن قلت لكم سنمشي بهذا المسير، سار يسير مسيرا، إذا أردت منه المصدر الميمي على الصحيح، على الصحيح، ولكن انتشر المسار والمطار، وإلا إذا أردت أن تضبط اللفظ قل مطير، ولكن انتشر المطار والمسار إلى آخره، هذا مبحث صرفي لا أريد أن أخوض فيه، إنما زاحمني ذهنيا فقط. جميل، لأن هذه القاعدة الصرفية كما ستدرسون في اللامية إن شاء الله تعالى. جميل، إذن نمر إلى باتا. باتا تدل على ماذا؟ تدل على اتصاف اسمها بمضمون خبرها في ماذا؟ في الليل قطعا، أي في زمن الليل، في زمن الليل. نحو بات زيد مراجعا، بات زيد قائما، بات يصلي لله تبارك وتعالى. وهل تدل بات على التمام كما تدل كان على التمام؟ قالوا نعم، كما نقول وإن كان ذو عسرة، إن وجد ذو عسرة، إن وجد مثقال حبة، إن تك حسنة، إن وجدت حسنة، على قراءة الرفع في الآيتين في لقمان وفي النساء، وإلا فقد قرأ به بأن كان ناقصة، إن تك حسنة يا بني إنها إن تك مثقال. جميل، هذا معروف في القرآن الكريم وفي العربية. أيضا بات يمكن أن تأتي ماذا؟ أن تأتي تامة، لكن السياق هو الذي يجلي حقيقة ماذا؟ حقيقة الحمل. تقول بات زيد، أي دخل في البيت، دخل في الليل، غربت عليه الشمس، ثم بعد بات قلنا أصبح، إذن أصبح أيضا ماذا؟ موضوعة لماذا؟ للدلالة على اتصاف اسمها بمضمون خبرها في ماذا؟ في الصباح، في الصباح. نحو أصبح الجو باردا، وقد تدل على ماذا؟ قد تدل على التمام. نحو أصبح زيد، أي دخل في الإصباح، أصبح عليه اليوم، أليس كذلك؟ إذا عندنا ماذا؟ عندنا كان وعندنا بات. ماذا تلاحظون؟ نسخ المبتدأ الخبر ينسخ، أليس كذلك؟ يقع النسخ، ينسخ الخبر، أليس كذلك؟ جميل، إذا عندنا كان، عندنا بات، عندنا أصبح، عندنا أضحى، هي أيضا موضوعة للدلالة على ماذا؟ على اتصاف اسمها بمضمون خبرها في وقت الضحى، وقد تأتي تامة كما ذكرنا في بات. أضحى زيد، أي دخل في وقت الضحى. ثم بعد ذلك ظل، ظل تدل على ماذا؟ اتصاف اسمها بمضمون خبرها في جميع النهار، ظل الجو حارا كما هو الحال في فصل الصيف، أليس كذلك؟ جميل جدا. ثم بعد ظل أمسى، ما يقال في أصبح يقال في أمسى، نفس شيء. ثم بعد ذلك صار، صار هي وليس، هنا يتغير الأمر، صار على موضوع لماذا؟ موضوعة للدلالة على التحول. إذا صار فيها ماذا؟ فيها الدلالة على التحول من حقيقة إلى حقيقة كما ذكرت لكم سلفا، ومن وصف إلى وصف. من حقيقة إلى حقيقة، صار الطين إبريقا، صار الخشب مكتبا، كان خشب في شجرة ثم صار ماذا؟ تحول من حقيقة إلى حقيقة، أليس كذلك؟ بغض النظر على أصل الحقيقة، أصل ما هي هي هي، لكن نحن نتحدث عن باعتبار هذه الحقيقة فقد تغيرت، أليس كذلك؟ وإلا فأصل المادة هي هي. جميل جدا. تقول صار الطين إبريقا، كان طينا ترابا فصار في حقيقة أخرى وهي الإبريقية. جميل جدا. أو من وصف إلى وصف، كان كسولا فتقول صار زيد حافظا، كما يذكرون عن الإمام القفال رحمه الله من أئمة الشافعية، يقولون بأنه 40 سنة لم يطلب العلم، ولما جاء لطلب العلم لم يكن عنده ذلك العقل وتلك الذهنية العلمية المطلوبة، لكنه صبر وجد واجتهد فصار إماما من أئمة الشافعية. عاش 80 سنة، عاش 40 جاهلا وعاش 40 سنة إماما كبيرا رحمه الله رحمة واسعة، كما ذكروا في ترجمته رحمه الله. جميل جدا. إذن ماذا نلاحظ؟ أن صار تدل على التحول من حقيقة إلى حقيقة أو من وصف إلى وصف، أليس كذلك؟ ليس ليس في نظركم عندما نقول ليس زيد مجتهدا، ماذا تلاحظون؟ ماذا نفي عنه؟ ماذا نفي عنه؟ في ماذا؟ أحسن. نفي الخبر تدل على نفي الخبر عن الاسم، لكن لا بد من ضميمة، لا بد من ضميمة في وقت الحال. أي ليس زيد نائما، لما تسأله أزيد نائم يقول ليس زيد نائما أي الآن، فهي تدل على ماذا؟ موضوعة للدلالة على نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال، هذا هو الأصل. فإذا أردنا أن نخرج عن هذا الأصل فلا بد من قرينة وضميمة أخرى، كما لو قلت مثلا ليس زيد حاضرا غدا، بمعنى سيسافر، واضح؟ أما إذا قلت ليس زيد حاضرا فمعناها الدلالة على نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال. فإذا أردت أن تخرج عن الأصل تقول ليس زيد حاضرا غدا. جميل جدا. أتممنا 8 التي تعمل بدون شرط، التي تعمل بدون شرط. عرفنا معانيها وأن كل واحدة منها في تلك 6 تدل على اتصاف اسمها بمضمون خبرها، إما في الزمن الماضي، وإما في وقت البيات، وإما في وقت الإصباح، وإما في وقت الإضحاء، وإما في وقت الإمساء، وإما في جميع النهار كحال ظل، وإما في ماذا؟ وإما بالنسبة لسارة تدل على ماذا؟ لأن خرجنا من 6 تدل على التحول من حقيقة إلى حقيقة أو من حال إلى حال، وأما ليس فتدل على ماذا؟ تدل على نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال، أليس كذلك؟ في وقت الحال. جميل جدا. نمر الآن إلى القسم الثاني. ماذا قلنا في القسم الثاني؟ برح وفتي أو وزال وانفك، ماذا قلنا عنها؟ يعملوا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن تسبق بماذا؟ بنفي أو شبه، لكن شبه هنا يخرج الاستفهام، هم يعبرون بشبه لكن هنا يخرج الاستفهام. الأصل إذا قالوا بنفي أو شبه فيدخل الاستفهام مع النهي، لكن هنا يخرج الاستفهام ويبقى ماذا؟ النهي والدعاء، والدعاء فقط، والدعاء فقط. جميل جدا. هذه 3 قلنا تعمل بشرط تقدم نفي أو ماذا؟ أو نهي أو دعاء. جميل. ينبغي أولا أن نعرف مدلولها، لماذا وضعت؟ لماذا وضعها الوضع؟ سواء كانت توقيفية أو اصطلاحية، لماذا وضعها الوضع ابتداء؟ هذه 4 زال، فتئة، انفك، برحة، اكتبوا حفظكم الله تعالى، موضوعة للدلالة على ملازمة الخبر للاسم حسب ما يقتضيه الحال. موضوعة لماذا؟ للدلالة على ملازمة الخبر للاسم، لكن بشرط حسب ما يقتضيه الحال. مثلا لو قلت لك مثلا ما زال أبي نائما، أنت تسأل عن أبي أو عن أخي أو عن ولدي، فأقول ما زال زيد نائما، هل سيبقى نائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ حسب ما يقتضيه الحال، أليس كذلك؟ مثال واضح. ما زال، ما فتئ زيد في المدرسة، أي كائنا في المدرسة، هل سيبقى في المدرسة؟ أليس كذلك؟ تقول مثلا من فك زيد مصليا، هل سيبقى مصليا؟ واضح؟ إذن تدل على ملازمة الخبر للاسم حسب ما يقتضي الحال. إذن هناك استمرارية وهناك دوامية لكنها مقيدة باقتضاء الحال. واضحة؟ مقيدة باقتضاء الحال. جميل جدا. إذا عرفتم هذه سهل عليكم الأمر. من يعطينا مثالا للنفي؟ ما فتئ كما ذكرنا، ما فتئ زيد مجتهدا، ما برح لن نزال عليه، لا النفي لن نزال عليه عاكفين، عفوا لن نبرح، المعنى واحد، لن نزال لن نبرح بمعنى لن نزال، أي سنستمر على عبادة العجل حتى يرجع إلينا موسى، فتركنا لعبادته مرهونة برجوعه، تركنا لعبادته مرهون عفوا برجوعه، أليس كذلك؟ واضح جدا. من يعطينا مثالا للنهي من شواهده العربية؟ صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. صاحي أي صاحبي، هنا ترخيم كما قال ابن مالك رحمه الله، ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، يا سعى يا فاطمة، إما على لغة من ينتظر إما على لغة من لا ينتظر كما سيأتي معكم. فتقول في لغة من ينتظر يا جعفر، وأنت تنادي جعفر، على لغة من لا ينتظر يا جعفو. واضح؟ جميل جدا. إذن صاح شمر ترخيم، الشاهد ولا تزل ذاكر الموت. كيف نفهم النهي هنا؟ أي لا تغفل عن ذكر الموت، هذا هو معنى النهي، لا تزل ذاكر الموت، بمعنى استمر على ذكره، لا تغفل عن ذكر الموت فنسيانه ضلال مبين. من يعطينا مثالا للدعاء من شواهده؟ لا يزال الله محسنا إلي، كيف؟ هذا دعاء، جملة دعائية، أحسنت، لا يزال الله محسنا إلي دعاء. أو تقول مثال آخر تدعو له، ما زال ولدي مجتهدا، على إذا خرجت مخرج الدعاء. من شواهده في العربية في قول الشاعر وهو بيت مشهور، ألا يتلمي يا دار مي على البلا فلا زال منهلا بجرعائك القطر. فلا زال هنا للدعاء، يدعو لها باستمرار القطر وانهلاله، مفهوم المعنى؟ هكذا نمر إلى ماذا؟ إذا تقول لا زال، إذا أردت الدعاء، لا زال زيد محسنا، مفهوم؟ هذا إذا خرجت مخرج الدعاء. والسياق هو الذي يؤكد لك أهو نفي أم دعاء أم ماذا؟ أم نهي صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فهذا نهي. نمر إلى القسم الثالث وهو ما يعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية وهي دامة. قال تعالى، من يعطينا مثالا لدامة من القرآن؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت، خبرها حيا واسمها التاء، ما دمت، التاء اسمها ضمير متصل مبني في محل رفعه، اسمها حيا خبرها. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن دام هذه حتى تخرج دام بمعنى بقي ما دام في السماوات، أي ما بقيت تلك تامة، نحن نريد الناسخة الناقصة التي لا تستغني بمرفوعها عن خبرها، هذه التي لا تستغني بمرفوعها عن مصروبها تحتاج أن تسبق بما المصدرية الظرفية. تقول كما قال الله، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. فتلاحظ ما دمت أي مدة، هذا ظرف ظرفية، دوامي أعطتنا المصدر، لذلك قالوا مصدرية ظرفية، دوامي مصدر، حيا خبرها حفظكم الله تعالى. فيون فعل ماض ناقص وما مصدرية ظرفية. جميل. سؤال، ابن أجرم ذكر التصرف، تصرف هذه النواسخ 13، هل تتصرف كلها في الماضي والمضارع والأمر أم ماذا؟ انتبهوا جيدا، منها ما لا يتصرف في المضارع والأمر يبقى لازما للماضي وهو ليس ودام على الأصح، ليس باتفاق، دام على الأصح. وبعض العلماء قال يأتي منها المصدر، يأتي منها المصدر، والجمهور يقولون دام لا تتصرف إلا في الماضي، مثلها مثل ليس. إذن أخرجنا اثنتين، بقي كم؟ إحدى عشرة أداة. جميل جدا. ما بقي يتصرف في الماضي والمضارع والمستقبل سوى التي تلزم النفي أو النهي أو الدعاء، فإنها لا تتصرف في الأمر والمصدر. تتصرف في الماضي ما زال، وفي الحال ما يزال فقط، ما فيها زل، افتاء، انفك، لا. واضح؟ التام شيء آخر، زال التام يزول، نحن نتحدث عن الناقص، زال يزال، مفهوم؟ أما زال يزول فذاك فعل تام، ذاك فعل تام، استغني بمرفوعه عن مرصوبه. انتبهوا جيدا. ثم هناك فائدة وهي يأتي منها المصدر، تقول كونك مجتهدا أمر محبوب إلي، إصباحك مراجعا للقرآن محمدة، إصباحك مصدر، إمساؤك مراجعا لكتاب الله أمر مطلوب، مفهوم؟ كذلك يأتي منها اسم الفاعل كائن، زيد كائن مجتهد، مفهوم المعنى؟ ومن شواهده قول الشاعر ما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك، ما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، ما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك العجز، أخاك إذا لم تلفه، أي إذا لم تجده، إذا لم تلفه لك منجدا. جميل جدا، جميل. نمر بعد أن أنهينا الحديث عن كان وأخواتها، وذكرنا عددها، وذكرنا تقسيمها من حيث العمل إلى ثلاثة أقسام، ثم تحدثنا عن المعاني التي تتعلق بها، ثم تحدثنا عن تصرفاتها، نمر إلى إن وأخواتها، إلى الناسخ الثاني. سؤال: لماذا بدأوا بكان وأخواتها ثم تنوا بإن وأخواتها؟ لماذا قدم المصنف ويقدمون في جميع الكتب يقدمون كان وأخواتها ثم يذكرون بعد ذلك إن وأخواتها؟ أتدرون لماذا؟ لأن كان وأخواتها أفعال، والأصل في العمل للأفعال، أما الحروف والأسماء فعملها تابع للأصل. ولذلك عندما يأتون إلى الأسماء مثل المصدر والأوصاف يشترطون له شروطا. ابن مالك يقول في المصدر بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل، فيذكرون للمصدر شروطا، ويذكرون لاسم الفاعل شروطا، ويذكرون لاسم المفعول شروطا، الفاعل يعتمد أو لا يعتمد على الخلاف بين الجمهور والأخفش، واضح؟ فيذكرون للمصدر وللأوصاف شروطا لأنها أسماء، أما الأفعال تعمل لأن الأصل فيها العمل. الحروف ضعيفة لا تعمل، ولا تعمل إلا إذا شابهت الأصل الذي هو الفعل. ولذلك ستجدون هذه الستة مثلا: إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل، هذه شابهت الفعل من الناحية اللفظية وشابهتهم من الناحية المعنوية فعملت عملا. أما من الناحية اللفظية ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن إن فيها ثلاثة حروف، والفعل ضرب وأكل وشرب فيه ثلاثة حروف، شابهت من هذه الناحية، ليس كذلك؟ جميل جدا. كأن فيها أربعة حروف، كأننا مثل زلزلة ولخلق وكفكف ولملم ودحرج، أليس كذلك؟ لكن كم فيها من حرف؟ خمسة، واضح؟ فيها خمسة مثل الخماسي، اقتصد وانتشر، الذي اقتصد زيد ترفع، لكن لا نسيت الألف فيها خمسة لا كننا فيها خمسة أحرف. جميل. إذا هذا من ناحية اللفظ. من ناحية المعنى إن وأن أشبهت الفعل من ناحية المعنى لأن فعل أؤكد يدل عليه لفظ إن وأن، فإن وأن وضعتها العرب لتدل على معنى فعل أؤكد، فعندما تقول إن زيدا مجتهد أي أؤكد اجتهاد زيد، واضح؟ لكن تدل على استدرك الاستدراك، لكن حرف مشبه بالفعل، وما هو هذا الفعل؟ هو استدرك. ليس، ما هو هذا الفعل؟ أتمنى. كأن، ما هو هذا الفعل؟ أشبه. واضح؟ إذا من ناحية اللفظ ثلاث أحرف فما فوق، ومن ناحية المعنى إن وأن أؤكد، ليس أتمنى، لعل أترجى، لكن أستدرك، كأن أشبه. من هنا عملت وإلا لا تعمل. واضح؟ عملت عمل الفعل. ولذلك في الإعراب إن نقول حرف مشبه بالفعل، ليس حرف مشبه بالفعل، هذا هو الإعراب، لكن يختصر يقول إن حرف نصب هو توكيد. وإلا الإعراب اللائق بالمقام أن تقول إن حرف مشبه بالفعل يدل على التوكيد، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، إذا أردت أن تفصل للطالب المبتدئ. واضح؟ جميل. كأن التشبيه، عرفنا إن وأن، نمر إلى كأن. كأن تدل على التشبيه، ما هو التشبيه؟ اكتبوا. التشبيه مشاركة أمر لأمر، مشاركة أمر لأمر في المعنى، سواء كان خسيسا أو شريفا، سواء كان رفيعا أو وضيعا، قد يشاركه في معنى رفيع وقد يشاركه في معنى وضيع. واضح؟ سأل الله العافية. فبعض الناس يتشبهون بالرفعاء وبعض الناس يتشبهون بالوضعاء، وللناس فيما يعشقون مذاهب، عافانا الله وإياكم من الخسة وأهلها. إذن لما تقول شوف كأن زيدا أسد، تشبيه في ماذا؟ في الرفعة، في الشجاعة، أليس كذلك؟ كأن ليلى بدر، تشبيه في الجمال، تشبيه في الجمال. انظر كأن زيدا حمار، تشبيه في البلادة، ده كان بليدا وغضب عليه شيخه وأراد أن يحفزه وأن يستحثه وأن يستنهضه، وعبر بهذا التعبير لهذه الغاية الشريفة من أجل أن يحيي مشاعره ويلهب مشاعره ونفسيته، وجاء هذا التعبير على مضض، فيكون من باب التشبيه في وصف الخسة، في معنى الخسة. واضح؟ هذا معروف. إذن هذه هي كأن، هي كأن. ومن العلماء من قالوا تأتي للتشبيه إذا كان الخبر جامدا، وتأتي للظن إذا كان الخبر مشتقا، كأن زيدا كاتب أي أظنه كاتبا، وقد ذكر هذا بعض علماء العربية. لكن للاستدراك، ما هو الاستدراك؟ اكتبوا. الاستدراك تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. الاستدراك تعقيب الكلام، انتبه، برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. وبالمثال يتضح المقال. تقول مثلا انتبه زيد، تقول إن زيدا طالب علم، انتبه إن زيدا طالب علم، أليس كذلك؟ ما الذي يتوهمه السامع؟ أنه عامل بعلمه. إن زيدا حافظ للقرآن، ماذا يتوهم السامع مسكين؟ أن فلانا يعمل بالقرآن وأنه صاحب أخلاق وصاحب هدى وصاحب وصاحب وصاحب. فهذا الذي يتوهمه تعقبه أنت بحرف لكن الذي يدل على الاستدراك وتنفيه عن السامع، تقول لكنه مفرط لأنه توهم بعد أن سمع إن زيدا طالب علم توهم ماذا؟ أنه عامل، أنه متخلق، فتقول لكنه، جاءت لكنه، لكنه مفرط. وقد يكون من علماء تقول إن فلان عالم فيتوهم السامع أنه عامل فتقول لكنه فاسق. من علماء السوء، من علماء ماذا؟ من علماء الدولة وليس من علماء الملة. هذا هو تعقيب، انتبه، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم، أي ما يتوهمه السامع، برفع ما يتوهم ثبوته. ذكرنا مثال الثبوت، نأتي لمثال النفي. أو نفيه برفع ما يتوهم ماذا؟ ثبوته أو نفيه. نعطيكم مثالا للنفي، تقول مثلا ما زيد شجاع، ليس زيد شجاعا، ما زيد شجاع. ما الذي يتوهمه السامع إذا لم يكن شجاعا؟ أنه بخيل. يتوهم نفي البخل عنه بعد أن نفي عنه ماذا؟ في الصورة الأولى، في المثال الأول. هل يلزم من إثبات العلم، هل يلزم من ثبوت العلم ثبوت العمل؟ لا يلزم. هل يلزم من كونه طالب علم أو من كونه عالما أن يكون عاملا؟ لا تلزم. هو من الناحية الشرعية هو المطلوب، لكن من الناحية العقلية ليس متلازما. هنا أيضا، هل يلزم من نفي الشجاعة نفي البخل؟ أجيبوني بربكم، لا يلزم، لا يلزم. لذلك عندما تقول ما زيد شجاع، يتوهم السامع أنه بخيل مثلا فتقول لكنه كريم. تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم نفيه، في الصورة الأولى بنفي ما يتوهم ثبوته، وهنا برفع ماذا؟ برفع ما يتوهم ماذا؟ نفيه. واضح؟ في الصورة الأولى برفع ما يتوهم ثبوته، وفي هذه الصورة برفع ما يتوهم نفيه. حفظكم الله وبارك فيكم. نمر إلى ليت. عرفنا إن وأن، قلنا للتوكيد، وعرفنا معنى التوكيد، أليس كذلك؟ التوكيد التقرير والتقوية. وسيأتي معنا إن شاء الله التوكيد وأقسامه في الدروس القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، عندما نتحدث عن التوابع، عن التوابع. نمر إلى ليس، إلى الخامس. بقيت ليس ولعل، هما ستة كما قال ابن مالك، لإن أن ليس لكن لعل، كأن عكس مالك كان من عمل، هي ستة لا سابع لها. ليس للتمني، قلنا حرف مشبه بالفعل يدل على التمني، ليس بمعنى أتمنى. ما هو التمني؟ قالوا طلب ما لا طمع فيه، طلب المستحيل، طلب ما لا طمع فيه وهو المستحيل، أو ما فيه عسر. طلب المستحيل مثل ماذا؟ ليت الكواكب تدنو لي، كما قال الشاعر ألا ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مجد فما أرضى لكم كلمي. هذا مستحيل أن تدنو له الكواكب، هذا هو طلب المستحيل. أو ما فيه عسر مثل ماذا؟ ليت لي، ليت لي ماذا؟ مليون دولار، مليون دولار فأخدم بها الإسلام مثلا. إنسان يتمنى ما فيه عسر، لكن قد يدركها، ليست مستحيلة تحققها، ليس أو تحقيقها ليس مستحيلا. ولعل للترجي، هذا هو الأصل في لعل، أنها للترجي، وقد تأتي للتعليل والإشفاق. الأصل في لعل أنها للترجي. فما هو الترجي يا ترى؟ الترجي طلب المحبوب، طلب المحبوب القريب الحصول. هي دائما في الممكنات، الترجي في الممكنات. التمني يكون في الممكنات والمستحيلات، أما الترجي فلا يكون إلا في الممكنات. تقول مثلا لعل ولدي ينجح في الامتحان، ونظرا لسعة رحمة الله تقول لعل الله يرحمنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. هذا للترجي. وتأتي للتوقع وهو الإشفاق، وهو ماذا؟ وهو الإشفاق. مثلا، ومعنى الإشفاق عندهم توقع الشيء المكروه. تقول مثلا لعل زيدا راسب في الامتحان، توقع الشيء المكروه، توقع الشيء المكروه. تقول لعل المريض ميت، لعل المريض هالك، ها؟ توقع الشيء المكروه. بقي التعليل، ولذلك علماء العربية يقولون هي أصلا في الترجي وتأتي للتعليل والإشفاق. التعليل هو ماذا؟ تعليل كون ما قبلها علة لما بعدها. مثلا اتقوا الله لعلكم تفلحون، التقوى علة الفلاح، واضح؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ذي لعلكم تتقون، إما على بابها للترجي رجاء أن تتقوا وأن تحصلوا صفة التقوى، وإما على التعليل أي لتكون صفة التقوى لعلكم تتقون، أي عبادتكم لربكم علة في ماذا؟ في تحقيق التقوى التوحيد، وعبادة العزيز المجيد علة في تحقيق صفة التقوى. سؤال، ما الفرق بين التمني والترجي في نظري؟ تفضل ارفع صوتك، ما الفرق بين التمني والترجي؟ أحسن، تمني يكون في المستحيلات والممكنات، والترجي يكون في الممكنات فقط. بارك الله فيك. نختم درسنا بظن وأخواتها، وسأعطيكم لها تقسيما إن شاء الله، أرجو أن يكون ميسرا حتى تستوعبوا مباحثها كما استوعبتم متعلقات كان وأخواتها ومتعلقات إن وأخواتها. جميل. بالنسبة لظن وأخواتها، هذه الأفعال قسمها سنزيد على المصنف ما ذكره رحمه الله، وهذا تدرسونه في الألفية وما بعدها، لكن نذكره الآن. يعني هذه الزيادات، وأما المصنف فقد ذكر بعض الأفعال المتعلقة بهذا الموضوع. انتبهوا، هذه الأفعال قسمان: أفعال القلوب وأفعال التصير. بالنسبة لأفعال التصير قسم واحد وهي سبعة، بالنسبة لأفعال أو كل ما دل على التصير قد تزيد على سبعة، بالتتبع يعني بالاستقراء قد تزيد. بالنسبة لأفعال القلوب قسمان: أفعال تدل على اليقين، وأفعال تدل على الرجحة. أفعال القلوب قسمان: أفعال تدل على ماذا؟ على اليقين، ابدأ باليقين. وأفعال تدل، ما معنى تدل على اليقين؟ تدل على الرجحان، تدل على، انتبه، على وقوع الخبر يقينا، والأخرى تدل على وقوع الخبر ظنا. فهمتموها؟ الحمد لله، جميل جدا. نبدأ بالأفعال التي تدل على وقوع الخبر قطعا. قال علماؤنا يدخل فيها علم ودرى، انتبه، ورأى ووجد وتعلم بمعنى علم. علم، رأى، درى، وجد، تعلم بمعنى علم. فتقول مثلا هذه الخمسة لا يعني أنها لا تأتي دائما إلا على هذا المعنى، تأتي على معاني أخرى، لكن فيما نحن بصدده هذه الخمسة تستعملها العرب ووضعتها العرب للدلالة على اليقين، وهي لا علاقة بمدى، لا علاقة بالباطل، لا علاقة بالباطل، لذلك تسمى أفعال القلوب. تقول علمت الله أكبر كل شيء، هذا قطعا. تقول علمت زيدا مجتهدا، إذا قلتها وأنت قاطع باجتهاده وأنت موخن باجتهاده. علمت زيدا ناجحا، بعد أن جاءك الخبر بنجاحه ورأيت النتائج فأخبرت بهذا الخبر، كنت تقول زيد ناجح إن شاء الله تتفائل، لكن لما رأيت النتائج تقول علمت زيدا ناجحا، رأيت بمعنى علمت، رأيت زيدا ناجحا، دريت زيدا ناجحا، وجدت أي علمت، وجدت بمعنى مشي، وجد الأخرى، وجد بمعنى لقيا، وجد بمعنى علم، وجدت زيدا ناجحا، تعلم زيدا ناجحا، أي اعلم زيدا ناجحا. فهم المعنى؟ كما قال الشاعر: تعلم شفاء النفس قهر عدوها. فتعلم هنا بمعنى اعلم. فهذه الخمسة تدل على اليقين، أي على يقين وقوع الخبر. واضح؟ فهم المعنى؟ هذا معنى أفعال اليقين، أي تدل على ماذا؟ على يقين وقوع الخبر، على يقين وقوع الخبر. جميل جدا. الله تعالى قال: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي علمنا. المفعول الأول أكثرهم، المفعول الثاني لفاسقين. بسم الله. جميل. إذن تعلم بمعنى، تعلم بمعنى علم. علماء العربية قالوا: والأكثر في تعلم استعمالها مع أن وصلتها. نعم، الشاعر هنا في الشاهد الذي استشهدنا به استعملها بدون أن وصلتها. تعلم شفاء النفس، شفاء المفعول الأول، قهر عدوها المفعول الثاني. قالوا لك الغالب فيها أنها تأتي بمعنى مع أن وصلتها. تعلم أن، مفهوم. ومن شواهده قول الشاعر: تعلم أن للصيد غرة وإلا، تعلم أي اعلم، تعلم أن للصيد غرة وإلا، وإلا تضيعها فإنك قاتله، أي تضيع الغرة، وإلا تضيعها فإنك قاتله. نمر إلى القسم الثاني، حتى لا نطيل عليكم، نمر إلى القسم الثاني، وهو ماذا؟ ما يدل على ماذا؟ على رجحان وقوع الخبر، على يقين وقوع، على رجحان وقوع. واضحة جدا. إذن الأولى يقينية وهذه ظنية. وبالنسبة للطلبة الآخرين الذين درسوا معنا المنطق، مرت معنا مراتب العلوم. قلنا العلم، قلنا الوهم، وماذا؟ والشك، وماذا؟ والظن والعلم. وكذلك تحدثنا عن الجهل، تحدثنا عن الاعتقاد مع الطلبة في الحصة الأخرى في دروس المنطق في شرح تقريب الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. إذا ما دل على الظن والرجحان، ما دل على الظن والرجحان، اكتبوا هذه الأفعال. ذكر المصنف بعضها: ظن، حسب، خال، زعم. ظن، حسب، خال، زعم، عد، كلها بمعنى ظن. عد، حجى، جعل، هب. كم ذكرت لكم؟ ثمانية. فتقول: ظننت، سنمثل بمثال واحد للتيسير، ظننت زيدا مجتهدا، أي حسبت زيدا مجتهدا، أليس كذلك؟ خلت زيدا مجتهدا، زعمت زيدا مجتهدا، زعمتني شيخا ولست بشيخ، كما قال الشاعر، كما سيأتي معكم في الألفيات بشواهدها إن شاء الله، بشواهد هذه الأمثلة. زعمتني أي ظنتني، زعمتني شيخا ولست بشيخ. عد، عددت زيدا مجتهدا، أي حسبته، عددت، واضح. حجوت زيدا مجتهدا، واضح. جعلت، جعل تأتي بمعنى ظن في السياق، قال ابن مالك: وجعل الذي اعتقد، جعل بمعنى الاعتقاد، وجعل الذي اعتقد، فتأتي جعل بمعنى، بمعنى ظن. هب، هب فعل أمر. هب زيدا مجتهدا، أي احسبه مجتهدا، ظنه ماذا؟ ظن زيدا مجتهدا، واضح. من شواهده قول الشاعر: فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا. فقلت أجرني أبا مالك، ويستعطفه للإجارة، وإلا فهبني، إلا فظنني، لم يقطع، لم يقل فعلم، قال: وإلا فهبني امرأ هالكا. نختم درسنا بأفعال التصير، بأفعال ماذا؟ بأفعال التصير. والمقصود بالتصير التحول والتحويل. قلت لكم كم عددها؟ سبعة. سيّر، اكتبوا سيّر، رد، ترك، جعل، وهب، تخذ، اتخذ، سبعة. تخذ، اتخذ، كلها تدل على التحويل. انتبه، سيّرت الطين إبريقا، صير الحديد خاتما، صير الذهب خاتما، فهم؟ سير الله الجو حارا أو باردا، أليس كذلك؟ هذه الأفعال كلها تدل على نفس المعنى. تقول تركت زيدا صديقا، أي سيرته صديقا وفيا، فهم المعنى؟ جعلت زيدا صديقا، أي سيرته صديقا خلال التجربة صار صديقا له، فهم المعنى؟ رددت شعري أسود، فهم؟ مثلا يقول رددت لحيتي، الشيخ الكبير الذي صبغ لحيته بالحناء أو بالكتم يقول رددت لحيتي صفراء مثلا، أي ردها بمعنى صيرها، رد هنا بمعنى صير، فهم؟ جميل جدا. تخذت زيدا صديقا، تخذت أي صيرته، وهكذا. انتبه، اتخذ الله إبراهيم أي صيره، اتخذ الله إبراهيم خليلا، جعل مثل ماذا؟ فجعلناه هباء، صيرناه فجعلناه هباء منثورا. كل أفعال التصير متصرفة، اكتبوا هذه الفائدة، كل أفعال التصير متصرفة ما عدا وهب، ما عدا وهب لم نعط لها مثالا. تقول وهبني الله فداك، وهبني الياء مفعول أول، فداك مفعول ثاني، أي صيرني الله فداك، مفهوم؟ وبهذا إذن إلا وهب فإنها ملازمة للماضي. تلاحظون أننا لم نستفرد كثيرا حتى لا نشوش عليكم، فتحدثنا عن كان وأخواتها، وتحدثنا عن إن وأخواتها، وتحدثنا عن ظن وأخواتها. هناك تفاصيل أخرى بإذن الله تبارك وتعالى تأتي معنا إن شاء الله مع قطر الندى ومع الألفية. نرجو الله أن يطيل أعمارنا في الصالحات، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنات، وأصلي وأسلم على خير المخلوقات وعلى آله وصحبه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.